Ok. Qué suspe. Bisharap met dwish, jdik alleen ma tchaks. Gtloom niet naas ma tfakh, goeie sharaf ma kleed. Kazkhnu raas ma shaitaan, kartu hashish. Oma kazkhnu fhali bcentral, nesquik. Ana bouda saghe, nqatlik ibna ma ste. Gagou khaka brigate, ostoron saouni ana kim basse. Atsma msik stafet, tkhol tram shbet la kes. Khrojna rifin plasit, al pacino film klassik. Mislun ki khalti fshi ars kan tchayr ala yemina. ماشي غير بيام وايام غنحويك في الالي والايام حدا ما غنصالحناش ليام ماشي كلاب بحالك حنا ديام بورتي الرجوله في لاديال ميناك التالا في السيال فاك بدي باك قسم كثير كما بقى كيبان ماشي كيزاز صفلي السيل في الباص اللي داز بدي باك قسم كثير كما بقى كيبان ماشي كيزاز صفلي السيل في الباص اللي داز خلق لاوي ديال سيزار كرجال سيزار كقتلهم ديمو باقي مع ماشي ستور هادو ارقام حنا اللي كندوزو بلا ما نخليو لا تراس يا تفيك شبعنا غا تراب غتبقى كتشوفني واخد تبدل لاباج او شيش كتبتهم كدابه فارح شيش فيك فيس او شي حنا اللي كنضحكو بلا ما نقولو تشيز يا سيكولوج عزي لا بايكا ما مساليلك كنسف البلاكات باغي تصرف نولي سافا ساطا كتسوني وانا مطرد كلاكارت بيتش ام دون سايك عطيهم دار غنبقى ديما سايك رايس يا اي كان فلاي بقيتي تابعني تو درتي البلايص يا قسم كسيري كما بقى كيبان ماشي كيزاز صفلي السيل في الباص اللي داز بدي باك قسم كسيري كما بقى كيبان ماشي كيزاز صفلي السيل في الباص اللي داز كندير باغي كندور بالليل باغي تعرف وسط ناخد كاز واخا كاع مصاب كنيش تيسحابو زراني بالضحك خراني هاد اونسيان كومباتون باغي يفوتوني تا زياد فراني جواني قراني معديتي تا نهار طال قرالي شيطاني راه بكروتي وسوس تيقولي انت يا شراري كي البوكا دير شي باس هاك دو طاف جيب شي باس راه الدوخه اونتي دوك جوج نقاط من تندوك هذا على الكاسير ديال الكاسيت كيطلق لازير شحال كاسيت غير باش نجي لاسين هذا بوقا على هذا كيف كان باصير جيمس بوند ديال الراك كين كونغ ديال الراب كيل كونغ ديال اللايف ونسير زور غالايت ولايف شعلت جواني بالليل لقيت اميكو بدا كيدفى طفيت جواني مليت لقيت دماغي كميدفر ضربينا غتشيك لينك تل حديد مطلعها شبرية داخل شديد ضربينا غتشيك لينك تل حديد مطلعها شبرية داخل شديد.